والاستواء علينا أن نثبته وفق الخطوات التالية. أولا نثبت حقيقة الاستواء وأن الله عز وجل متصف بهذه الصفة حقيقة لا مجازا، لأنه هو الذي وصفها بها نفسه، وليس هناك أعلم بما يجب لله ممن؟ من الله. وليس هناك أعلم بما يجب لله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي وصف نفسه. فلماذا هو يقول الرحمن على عرشه استوى والبعض يقول لا لم يستوي على عرشه؟ لو تأملوا ما يلزم تفسيراته من معاني فاسدة لوجدوا أنهم يكذبون القرآن من حيث لا يشعرون. الخطوة الثانية أنه استواء يليق بجلاله وعظمته. الخطوة الثالثة تنزيهه في هذا الاستواء عن مشابهة استواء من؟ المخلوقين على عروشهم أو على كراسيهم، يعني إثبات ذلك على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. الرابع أن لا نحرف ولا نؤول هذا الاستواء، فلا نقول استوى بمعنى استولى. الخامس ألا نعطل فلا ننفي حقيقة الاستواء. السادس ألا نكيف فلا نقول استوى على شكل كذا وكذا، لأن ذلك كله قد استأثر الله بعلمه، ومن رام علمه فقد ادعى ما لا يمكن الوصول إليه. ومن هنا قال السلف في باب الصفات سواء الاستواء أو غيره أمروها كما جاءت بلا كيف. نعيد الخطوات مرة أخرى. أولا نثبت حقيقة الاستواء لله عز وجل لأنه هو الذي وصف بها نفسه. ثانيا نثبته استواء على ما يليق بجلاله وعظمته. ثالثا نثبته على وجه لا يشبه صفات من واستواء من؟ المخلوقين. رابعا لا نحرفه ولا نؤوله، فلا نقول استوى بمعنى استولى كما تقول المعطلة والمؤولة. رابعا لا نعطله ولا نتوقف فيه كما تذهب إلى ذلك الجهمية والمعتزلة. خامسا لا نعطله. سادسا لا نكيفه، لا نقول استوى على شكل كذا وكذا، بل نثبته على الوجه اللائق بجلال الله. وهذه النقاط الستة هي المفهومة من نصوص الشريعة كما فهمها الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سأله أحد المبتدعة قائلا: يا أبا عبد الله، يقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك قليلا حتى علته الرحضاء، يعني حتى تفصد من وجهه العرق لكثرة ما غضب لله عز وجل أو لقوة غضبه لله. فلما سري عنه قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقد روي أيضا موقوفا على أم سلمة، وروي مرفوعا لكن بسند لا يصح، وأثبت ما فيه أنه مروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى.